في آداب الشيخ وما يعتمده مع الأصحاب والتلامذة. أهم الآداب أن لا يتعرض الصادق للتقدم على قوم، ولا يتعرض لاستجلاب بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام محبة للاستتباع. فإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه المريدين والمسترشدين بحسن الظن وصدق الإرادة، يحذر أن يكون ذلك ابتلاء وامتحانا من الله تعالى. والنفوس مجبولة على محبة إقبال الخلق وشهرة، وفي الخمول السلامة. فإذا بلغ الكتاب أجله وتمكن العبد من حاله وعلم بتعريف الله إياه أنه مراد بالإرشاد والتعليم للمريدين، فيكلمهم حينئذ كلام الناصح المشفق الوالد لولده بما ينفعه في دينه ودنياه. وكل مريد ومسترشد ساقه الله تعالى إليه يراجع الله تعالى في معناه، ويكثر اللجاء إليه أن يتولاه فيه وفي القول معه، ولا يتكلم مع المريد بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلى الله مستعينا به في الهداية للصواب. من القول بالصواب من القول سمعت شيخنا أبو النجيب الزهروردي رحمه الله تعالى يوصي بعض أصحابه يقول: لا تكلم أحدا من الفقراء إلا في أصفى أوقاتك. وهذه وصية نافعة، لأن الكلمة تقع في سمع المريد الصادق كالحبة تقع في الأرض. وقد ذكرنا أن الحبة الفاسدة تهلك وتضيع تهلك وتضيع. وفساد حبة الكلام بالهواء، وقطرة من الهواء تكدر بحرا من العلم. فعند الكلام مع أهل الصدق والإرادة ينبغي أن يستمد القلب من الله تعالى كما يستمد اللسان من الجنان، وكما من القلب من الجنان عندكم كما يستمد اللسان من القلب، وكما أن اللسان ترجمان القلب، يكون قلبه ترجمان الحق عند العبد، فيكون ناظراً لله مصغياً إليه متلقياً ما يرد عليه مؤدياً للأمانة فيه. ثم ينبغي للشيخ أن يعتبر حال المريد ويتفرس فيه بنور الإيمان وقوة العلم والمعرفة ما يتأتى منه ومن صلاحيته واستعداده. فمن المريدين من يصلح للتعبد المحض وأعمال القوالب وطريق الأبرار، ومن المريدين من يكون مستعد صالحاً للقرب وسلوك طريق المقربين المرادين بمعاملة القلوب والمعاملات السنية. ولكل من الأبرار والمقربين مباد ونهايات، فيكون الشيخ صاحب الإشراف على البواطن، يعرف كل شخص وما يصلح له. والعجب أن الصحراوي يعلم الأراضي والغروس، ويعلم كل غرس وأرضه، وكل صاحب صنعة يعلم منافع صنعته ومضارها، حتى المرأة تعلم قطنها وما يتأتى منه من الغزل ودقته وغلظه. ولا يعلم الشيخ حال المريد وما يصلح له. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكلم الناس على قدر عقولهم، ويأمر كل شخص بما يصلح له. فمنهم من كان يأمره بالإنفاق، ومنهم من أمره بالإمساك، ومنهم من أمره بالكسب، ومنهم من قرره على ترك الكسب كأصحاب الصفة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكل واحد. فأما في رتبة الدعوة فقد كان يعمم الدعوة، لأنه مبعوث لإثبات الحجة وإيضاح المحجة، يدعو على الإطلاق ولا يخصص بالدعوة من يتفرس فيه الهداية دون غيره. ومن أدب الشيخ أن يكون له خلوة خاصة ووقت خاص لا يسعه فيه معاناة الخلق، حتى يفيض على جلوته فائدة خلوته، ولا تدعي نفسه قوة ظنا منها أن استدامة المخالطة مع الخلق والكلام معهم لا يضره ولا يأخذ منه، وأنه غير محتاج للخلوة. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع كمال حاله كان له قيام الليل وصلوات يصليها ويدوم عليها وأوقات يخلو فيها. فطبع البشر لا يستغني عن السياسة، قل ذلك أو كثر، لطف ذلك أو كثف. وكم من مغرور قانع باليسير من طيبة القلب اتخذ ذلك رأس ماله، واغتر بطيبة قلبه، واسترسل في الممازجة والمخالطة وجعل نفسه مناخا للبطالين بلقمة توكل عنده وبرفق يوجد منه، فيقصده من ليس لقصده الدين ولا بغيته سلوك طريق المتقين. فافتتن وافتنى وبقي في خطة القصور ووقع في دائرة الفتور. فما يستغني الشيخ عن الاستنجاد؟ فما يستغني الشيخ. آمين. ولا يستغني فما يستغني الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى والتضرع بين يدي الله بقلبه إن لم يكن بقالبه وقلبه, فيكون له في كل كلمة إلى الله الرجوع وفي كل حركة بين يدي الله خضوع. وإنما دخلت الفتنة على المغرورين المدعين للقوة والاسترسال في الكلام والمخالطة لقلة معرفتهم صفات النفس واغترارهم بيسير من الموهبة وقلة تأدبهم بالشيوخ. كان الجنيد رحمه الله يقول لأصحابه: لو علمت أن صلاة ركعتين لي أفضل من جلوسي معكم ما جلست عندكم. فإذا رأى الفضل في الخلوة يخلو، وإذا رأى الفضل في الجلوة يجلس مع الأصحاب، فتكون جلوته في حماية خلوته وجلوته مزيدا لخلوته وفي هذا سر، وذلك أن الآدمي ذو تركيب مختلف فيه تضاد وتغاير على ما أسلفنا من كونه مترددا بين السفلي والعلوي. ولما فيه من التغاير له حظ من الفتور عن الصبر على صرف الحق. ولهذا كان لكل عامل فترة، والفترة قد تكون تارة في صورة العمل وتارة في عدم الروح في العمل. وإن لم تكن في صورة العمل ففي وقت الفترة للمريدين والسالكين تضييع واسترواح للنفس وركون إلى البطالة. فمن بلغ رتبة المشيخ انصرف قسم فترته قسم فترته انصرف قسم فترته إلى الخلق، فأفلح الخلق بقسم فترته، ومضى قسم فترته كضياعه في حق المريدين. فالمريد يعود من الفترة بقوة الشدة وحدة الطلب إلى الإقبال على الله والشيخ يكتسب الفضيلة من نفع الخلق بقسم فترته، ويعود إلى أوطان خلوته وخاص حاله بنفسه مشرئبة أكثر من عود الفقير بحدة إرادته من فترته. فيعود من الخلق إلى الخلوة منتزع الفتور بقلب متعطش وافر النور وروح متخلصة عن مضيق مطالعة الأغيار، قادمة بحدة شغفها إلى دار القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهل الإرادة والطلب والنزول من حقه فيما يجب من التبجيل والتعظيم للمشائخ واستعماله التواضع. وفي الراقي قال: كنت بمصر وكنا في المسجد جماعة من الفقراء جلوسا، فدخل الزقاق فقام عند اسطونة يركع، فقلنا: يفرغ الشيخ من صلاته ونقوم نسلم عليه. فلما فرغ جاء إلينا وسلم علينا، فقلنا: نحن أولى بهذا من الشيخ. فقال: ما عذب الله قلبي بهذا قط، يعني ما تقيدت بأن أحترم وأقصد. ومن آداب الشيوخ النزول إلى حال المريدين من الرفق بهم وبسطهم. قال بعضهم: إذا رأيت الفقير ألقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنس والعلم يوحشه. فإذا فعل الشيخ هذا المعنى من الرفق يتدرج المريد ببركة ذلك إلى الانتفاع بالعلم، فيعامل حينئذ بصريح العلم. ومن آداب الشيوخ التعطف على الأصحاب وقضاء حقوقهم في الصحة والمرض، ولا يترك حقوقهم اعتماد على إرادتهم وصدقهم. قال بعضهم: لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينهم المودة. وحكي عن الجرير قال: وافيت من الحج فابتدأت بالجنيد وسلمت عليه فقلت: حتى لا يتعني. ثم أتيت منزلي، فلما صليت الغداء ألتفت وإذا أنا بالجنيد خلفي، فقلت: يا سيدي، إنما ابتدأت بالسلام عليك لكي لا تتعني إلى ها هنا تتعنى إلى ها هنا. فقال لي: يا أبا محمد، هذا حقك وذاك فضلك. ومن آداب الشيوخ أنهم إذا علموا من بعض المسترشدين ضعفاً في مراغمة النفس وقهرها واعتماد صدق العزيمة أن يرفقوا به ويقفوه على حد الرخصة، ففي ذلك خير كثير. وما دام العبد لا يتخطى حريم الرخصة فهو حر. ثم إذا ثبت وخالط الفقراء فهو بخير. ثم إذا ثبت وخالط الفقراء وتدرب في لزوم الرخصة يتدرج بالرفق إلى أوطان العزيمة. قال أبو سعيد بن العرابي: كان شاباً يعرف بإبراهيم السائق، وكان لأبيه نعمة، فانقطع إلى الصوفية وصحب أبا أحمد القلانسي، فربما كان يقع بيد أبي أحمد شيئاً من الدراهم، فكان يشتري له الرقاق والشواء والحلوى ويؤثره عليه ويقول: هذا خرج من الدنيا وقد تعود النعمة، فيجب أن نرفق به ونؤثره على غيره. ومن آداب الشيوخ: الحمد لله على ما يبين ويوضح ويعين لكل مسترشد مستبين ممن أراد وقصد وجه الواحد الأحد. وحدثنا الشيخ عن كثير من آداب المريد، وأخذ يتلو لنا آداب الشيخ وما يكون منه وما يكون فيه، لنعرف بذلك كيف سلك الخلص من خيار هذه الأمة على أي منهاج مضوا وفي أي مسلك مشوا، كيف تنجوا وتخلصوا عن كل الالتفاتات إلى غير الله وعن كل الأوصاف الدنيات التي لا تليق بأهل الله، لنعرف بعض القدر والقيمة لأهل تلكم المسالك المستقيمة من أهل البضائع الغالية والمراتب العالية، أهل مواريث النبوة ومعادن الصدق والفتوة، لم يكن أمرهم خيال يتخيل ولا قول يتقول ولا ادعاء يدعى ولا مظهر خال عن الحقائق، أرباب الصدق والجد الكل منهم إلى الحق مستند وعلى الحق معتمد، وفي طريق الاقتداء والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبيت ويظل ويقول ويفعل، مزموم زمامهم بحسن الاتباع فلا تخلو ساعة لهم عن حقيقة ارتفاع. لا يعرف حقيقة حالهم الرفيع إلا من تخلص عن أدران قلبه وشوائب نفسه وعلى قدر هذا التخلص يدرك من فضل أهل الفضل ما يدرك، ولقد قالوا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وعلى قدر القرب من الفضل تعرف القدر لأهل الفضل، وعلى قدر البعد عنه عن الفضل تثبت في قلبك النكارة لفضل أهل الفضل. ولقد نظر عامة الكفار من الأمم إلى ساداتنا الأنبياء فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم وإن هذا إلا بشر مثلنا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، حتى جاء سيد الأنبياء فقال الكفار من قومه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فلم يعرفوا من فضل الأنبياء ولا خصوصياتهم ولا مزاياهم ما يهديهم إلى ربهم تبارك وتعالى، وحبسوا أنفسهم في شهود البشريات فحرموا المزايا والخصوصيات. لنعلم قدر المشايخ عليهم رضوان الله تعالى وقدمهم الراسخ في شان تحقيق العبودية وارتقاء مراتب الكمالات الإنسانية، ولأجل أن نبعد بأنفسنا عن الدعوة ولا ندعي مشيخة ولا مكانة لسنا فيها ولا من أهلها، فيكون ذلك من أسباب غضب الجبار علينا، وهو من أقوى أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. فكما أن سب الصالحين والأولياء وبغضهم من أقوى أسباب سوء الخاتمة، فادعاء مراتب الأولياء ومقاماتهم من غير صدق من أقوى أسباب سوء الخاتمة، فذاك سبهم بوجه الحط منهم، وهذا سبهم بوجه التطاول على مراتبهم بالكذب والزور، فذاك حط منهم قولا وهذا أراد الحط منهم فعلا، فذلك من أقوى أسباب سوء الخاتمة عند الموت. ولقد كان الممكنون في المشيخة لا يشهدون لأنفسهم المشيخة. وقد تكلم الإمام الراسخ القدم الثابت في الصدق مع الحق عز وجل، الواسع العلم الحسن الاتباع لرسول الله سيدنا أحمد الرفاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال: إن اعتقدت أني شيخ حرمت شفاعة رسول الله يوم القيامة. يقول لتلامذته والآخرين: لست بشيخ. ويقيم نفسه مقام الخدمة وهو في أعلى مراتب المشيخة عليه رضوان الله ورحمته. أقبل عليه جماعة من المنسوبين إلى العلم فأخذوا يسبونه ويتكلمون عليه ويقولون: يا مدعي، يا كذا، يا فاعل، يا ذلك، تغر الناس وتأخذ الفقراء تصرفهم عن سبيل الجادة وتعلم. ووقف يستمع، أراد تلامذته والفقراء معه أن يتكلموا يردوا عليهم، فأوقفهم وسكتوا كلهم هيبة للشيخ، ما قدر يتحرك حتى أنهوا كلامهم. فأقبل قال: يا سادتي، أنتم أهل العلم، وإنما يستفيد الناس منكم، والواجب عليكم أن تعلموا فقيركم ومسكينكم، فإذا رأيتموني أخطأت بشيء فنوروني بنور العلم، وأنتم أحق من أجل العلم بالتجلى والإكرام. وأخذ يقبل أيديهم وأرجلهم، والتلامذة ينظرون إلى هذا الأدب. فتأثر الآخرون أيضا وقال: ما نحن إلا أرباب علم ظاهر، سيبنا في حقائق الصدق والاتباع، وهي عندك يا شيخ. على هذا الحال مضوف. تعرف كيف يكون الشيوخ من كل من حرك رأسه وصلح نفسه شيخ، وكل من أقبل عليه الناس دعاء المشيخة في هذا الطريق؟ فرق بين أمر الدعوة إلى الله كما سمعتم في كلامه، وواجب اهتمامنا جميعا به واجتماعنا عليه كما نجتمع إياكم، وأما حال المشيخة في التسليك وتطهير النفوس عن أدرانها والإيصال إلى الرحمن، فما هو مجال للإدعاء ولا مجال للتطاول. ويل لمن ادعى وليس من أهله، ويل لمن نصب نفسه فيه وهو خارج عنه. هو مظهر من جملة مظاهر علماء السوء في الأمة، فمن علماء السوء أهل علم ظاهر يصدون الناس عن سبيل الأدب مع الله تعالى، فكذلك من أهل علم السوء متظاهرين بعلم الباطن خالين عن حقائق الأدب مع الحق تبارك وتعالى، فكلهم علماء سوء، وكلهم أئمة مضلون خاف النبي من الأمة عليهم كخوف من الدجال وأشد. أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال، وما ذاك يا رسول الله؟ قال: من الأئمة المضلين، ناس ينسبون أنفسهم للتبعية فيتبعون على غير هدى، سواء من أهل علم الظاهر أو من مدعي علم الباطن وليسوا من أهله، فكلهم إما مضلون وعلماء سوء. وفيهم صنف قال عنهم سيدنا عمر بن الخطاب: أخوف ما أخاف على الأمة المنافق العليم. قالوا: كيف يكون منافق وعليم يا أمير المؤمنين؟ قال: منافق القلب عليم اللسان. يدخل فيه الصنفان، ينفن لهم علم ظاهر ويقولون ورد كذا وقال كذا وروى فلان كذا وحدث رسول الله بكذا وجاء في الآية كذا وقال المفسر الفلاني كذا وقال المحدث الفلاني كذا وقال الوصولي الفلاني كذا، وهم خالون عن الأدب مع الرب، يجرئون الناس على المحارم ولا ينتبهون من صدقهم مع الخالق جل جلاله، وربما أنكروا ربما تحيلوا بالعلم لبلوغ الأغراض والمقاصد الدنيا، وربما نافقوا فيه وداهنوا فيه التجار أو الأمراء أو غيرهم، وربما داهنوا العامة لأجل المنزلة في قلوبهم إلى غير ذلك. وصنف آخر يدعون التربية، يدعون التزكية، يدعون الطريق الباطن وفقه الباطن، وهم خالون عن حقائقه وعن ذوقه. فهؤلاء من يكون منافق عليهم يقول قال الشيخ الفلاني والوصف الفلاني والإخلاص معناه كذا والرياء أصناف ودرجات وكذا، عليم اللسان منافق القلب، فهو من أشد ما خاف علينا الخلفاء الراشدون. إن من أخوف ما أخاف على الأمة المنافق العليم. فهذا شان المشايخ. الأهم الآداب في من ينصب نفسه لتزكية النفوس والإيصال للملك القدوس في الطريق الخاصة وعلم الباطن، ألا يتعرض للتقدم على قوم أبدا، لا يتعالى على قوم ولا يحب التصدر على قوم ولا يحب التقدم على قوم، قلوا أو كثروا صغروا أو كبروا. هكذا المشايخ وهكذا مشايخنا الذين عرفناهم، لا يتعرض للتقدم على قوم ولا يتعرض لاستجلاب بواطنهم إليه وإلى اعتقاده، يتعرض لاستجلابهم إلى خشية الله، يتعرض لاستجلابهم إلى البعد عن محارم الله، يتعرض لاستجلابهم لتعظيم محمد بن عبد الله، يتعرض لاستجلابهم للخوف من المصير والآخرة، ولا يتعرض لاستجلابهم إلى اعتقاده ولا إلى تكريمته ولا إلى اعتقاد الخير فيه بلطف الرفق وحسن الكلام، بل قد يتصنع بعضهم إذا خاف على نفسه من هذا يتصنع شيئا من سوء الخلق لينفر عنه. ولما أقبل بعض الأمراء على عابد من العباد الصادقين كان منتزح في بعض الشعاب، فلما أخبر أن الأمير أقبل عليك ليزورك قال لي من عنده يساعد ودم هات الطعام، حط لي طعام كثير هنا، حط الطعام بين يديه. أقبل الأمير يقول السلام عليكم السلام، ويأكل بنهم وشره أمامه، قال إيش من عابد جيتم بنا إلى عنده هذا، أخرجونا من عند هذا العبد ذهبوا بنقام. فقال الحمد لله الذي صرفه عني وهو ذام لي. لا يتعرض لاستجلاب بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام محبة للاستتباع، ولكن خلقه ولطف كلامه ليبعث الهيبة من الله في القلوب، ليبعث الرغبة في القرب من الحق، ليبعث التعظيم لمحمد والصالحين، ليبعث الاستعداد للآخرة، على مدى أنه مهما وجد شيئا من ذلك يقوم بغيره فرح واستبشر وعرف أن العون حصل له من الله على القيام بالمهمة. فكلما برز من يعين على توجيه القلوب إلى الله وينتفع الناس به وعلى تعظيم شرع الله يفرح ويقول حصل العون من الله لنا في تحقيق هذه المهمة. ولا ينصب نفسه لدعوى الطريق الخاص في الإيصال إلى الله تعالى لا بأمر وإذن وتمكين. وبعد مروره بمراتب اليقين ومقامات اليقين حتى يخلص إلى الفناء، فإذا هيأه الحق تعالى لنفع الناس هذا الطريق النفع الخاص للإيصال إليه نقله إلى مقام البقاء، فيظهره بأمره سبحانه وتعالى لنفع عباده وتقوم عنده العلائم ويكون مأذونا له. يقول سيدنا الإمام الحداد: ولي أمل وراء هذا بعيد وذاك بأن أصير إلى الحبيب أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. ويقول: على أهل هذا المسلك ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة، فهم حجة للمؤمنين بربهم وفيهم لمرتاد الهدى خير بغية. وين ديوانه؟ ذكر في تأييده أصناف أهل الولايات ومراتبهم الرفيعة. قال: ولله بين المؤمنين ومنهم بكل زمان كم منيب ومخبت، وكم سالك، كم ناسك متعبد، وكم مخلص في غيبه والشهادة، وكم صابر، كم صادق متبتل إلى الله عن قصد صحيح ونية، وكم قانت قوام في غسق الدجى من الخوف محشو الفؤاد ومهجتي، يناجي بآيات القرآن إلهه بصوت حزين مع بكاء وعبرة، وكم ضامر الأحشاء يطوي نهاره بحر هجير ما تهنى بشربة، وكم مقبل في ليله ونهاره على طاعة المولى بجد وهمة، وكم زاهد في هذه الدار معرض ومقتصر منها على حد بلغتي، وكم عالم بالشرع لله عامل بموجبه في حال عسر ويسرتي. وهكذا وأخذ يذكر من الأصناف: وكم من ولي لله بأرضه، وكم عارف مستهتر في المحبة، وكم من أمين حامل لأمانة من السر لا تفشى لأهل الخيانة، وصاحب كشف قد تجلت لقلبه الحقائق في أطوارها العلوية. وهكذا إلى أن أشار إلى هذه الحقائق، قوله بعد ذلك: فلله قوم قد نأى البعض منهم عن البعض إيثارا لمقصود خلوتي. الله الله الله. يقول لك: فلله قوم قد نأى البعض منهم عن البعض إيثارا لمقصود خلوتي، وأنسا بمولاهم، شغلا بذكري وخدمتي في كل حين وحالتي، وحرصا على هذا الخمول لأنه أمان لأهل الله من شر شهرتي، وحب انقطاع واعتزال فإن فيهما طيب عيش في زمان البلية. فمنهم مقيم في الأنام، موجود بيننا، وموجودين بعضهم في ما بين ديارنا وفي أسواقنا بعضهم، وبعضهم في مساجدنا. قال: منهم مقيم في الأنام وإنه لمستور عنهم تحت أستار غيرتي، يراه الورى إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامتي، لا يباله ولا يسلمون عليه ولا ينتفتون منه، وهو محشوم من أسرار اليقين. ومنهم رجال يؤثرون سياحة وسكن مغارات الفياب جبالي وقفرتي، يسيحون من شعب إلى بطن وادي وكل خراب والفياف الخلية. ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة، لهم همة في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة، فهم حجة للمؤمنين بربهم وفيهم لمرتاد الهدى خير قدوتي، وحتف على أهل الضلال وحجة تقوم على أهل الشقاق وشقوتي، وكل على نهج السبيل السوي لم يخالف أمرا آخذا بشريعتي. وإن الذي لا يتبع الشرع مطلقا على كل حال عبد نفس وشهوتي. منهم هذولا علماء السوء وأهل من يدعي الظاهر ومن يدعي الباطن، عبد نفس وشهوتي صريع هوى يبكى عليه لأنه هو الميت، ليس الميت ميت الطبيعة دي. وما في طريق القوم بدءا ولا انتهاء مخالفة للشرع، فاسمع وأنصتي وخلي مقالات الذين تخبطوا ولا تك إلا مع كتاب وسنتي، فثم الهدى والنور والأمن من ردى ومن فتنة تخشى وزيغ وبدعة، ومتبعوا حكم الكتاب وسنتي هم المفلحون الفائزون بجنتي عليهم من الرحمن رضوانه الذي هو النعمة العظمى وأكبر منتي. يقول لك الشيخ: فإذا رأى أن الله تعالى يبعث إليه المريدين والطالبين والمسترشدين والمتلقين بحسن الظن وصدق الإرادة، يحذر أن يكون ذلك ابتلاء واختبار من الله، فيتأمل حاله ويتأمل واجبه وحال الواردين والوافدين عليه. قال: والنفوس مجبولة على محبة قبول الخلق والشهرة وفي الخمول السلامة، فإذا بلغ الكتاب أجله وكلف الشيخ بالأمانة والمهمة وتوجبت عليه وتوجهت إليه وأحاطت به المسؤولية في هذا التسليك الخاص وإيصال الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، وتمكن العبد من حاله وعلم بتعريف الله تعالى يا أنه مراد بالإرشاد والتعليم للمريدين، فيكلمهم حينئذ كلام الناصح المشفق الوالد لولده بما ينفع في دينه ودنياه. وكل مريد ساقه الله إليه يراجع الله تعالى في معناه ويكثر اللجأ إليه. عندكم كتب في الطبع أن لا يتولاه فيه وأن لا يتولاه دون صحيح، وأما يتولاه في أكثر المطبوعات وأن يتولاه فيه، فالمعنى إذا اتضح ذهب الإشكال. القصيد أن لا يوكل هذا المريد إلى شيخه فيخسر، أو يوكل هذا الشيخ في التربية إلى ذاك المريد فينقطع، ولكن يتولاه في الله، فيتولى المريد شيخه في الله ويتولى الشيخ مريده في الله، ومن أجل الله الكل يتولاه الله، يتولاهم الله تعالى، ولا يكل هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا، ويكون هو المتولي لهم وفي القول معه، ولا يتكلم مع المريد إلا وقلبه ناظر إلى الله. يقول الشيخ أبو النجيب شيخه عمه وشيخه سار وردي، يقول: لا تكلم أحد من الفقراء إلا في أصفى أوقاتك حتى لا تقعهم في مزلة ولا تشوش عليهم لسان السلوك إلى الله. يقول أن الكلمة تقع في سمع المريد كالحبة في الأرض، والحبة إذا كانت فاسدة تهلك وتضيع، وكذلك فساد حبة الكلام بالهواء إذا داخلها الهواء فهو مثل السوس اللي وسط الحب مع التثمير، والكلام اللي دخله الهواء مثل الحب المسوس اللي ما يثمر. قالوا: قطرة من الهواء تكدر بحر من العلم. فعندهم كما أن اللسان يستمد الكلام من القلب، فإن قلب العارف يستمد من الله، فهو مبلغ عن الله وقائم بأمر الله ومنفذ لأمانة الله مؤد لها، ليس له هوى فيما يقوله وليس له غرض فيما يلقيه ويبديه لتلامذة قلوا أو كثروا صغروا أو كبروا، مراده الله وقصده الله، حامل الأمانة عن الله، مؤدي إلى عباد الله، متطلبا لهم رحمة الله، طالبا وصولهم إلى حضيرة الله. فكما أن اللسان ترجمان القلب، فيكون قلب هذا العبد ترجمان الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال: والشيخ يتفرس حال المريد بنور الإيمان ويرى ما يصلح له. قال: فهل يكون يمكن الصحراوي يعلم الأراضي والغروس ويعلم كل غرس وأرضه فين يصلح ينبت وفي أي وقت من السنة يكون إنباته، وكم يعطى كمية من زر من الماء من من من سقي الماء قليل أو كثير يعرفونها أصحاب المزارع؟ قال: وأصحاب الصنايع كذلك يعلم منافع صنعته ومضاره وإيش الذي يصلحنا وإيش الذي يصلحنا، ومتى يدخله في المصنع ومتى يخرجه، وكم يبقيه مدة تحت هذا الجهاز وتحت هذا الجهاز، وهذا أصلح أو ذاك أصلح، يعرفون هذا، فكيف لا يعرف الشيخ حال المريد وما هو أولى به وأليق به؟ قال: ويرى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر كل شخص بما يصلح له في طريق السلوك الخاص، وأمر الناس بالأوامر عامة صغيرهم كبيرهم ذكرهم وأنثاهم خمس فرائض فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة: صوم شهر رمضان، أداء الزكاة، حج البيت، تحريم الكذب، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم القتل، تحريم السحر، تحريم الفتنة بين الناس، هذا أمر بر الوالدين، تحريم حقوق الوالدين، أمر للأمة كلهم، ما ستر فيه شيء عن أحد وأمر به أحد بغيره أبدا، لكن في طريق السلوك الخاص في تزكية النفس رأى أحوالهم وشؤونهم فسير كل واحد بما هو أنسب لحاله، كما هو معلوم في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم: بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم. يقول لسيدنا بلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يا أسماء أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. يجي لا عند سيدنا كعب مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وذاك أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تحصي فيحصي الله عليك، شيء أنفقي ما عنديش. حال أسماء وحال بلال، جاء عند حال كعب يقول: أمسك عليك بعض مالك. سعد بن أبي وقاص: فالثلث والثلث كثير، لا تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن أبو بكر الصديق جاء وجاب الكل ما عنده، ما تركت له، قال: الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله. قبل من أبي بكر ما قبل من غيره. هكذا الله. ويجي واحد يصلح له الكسب، ما يقول له روح قعد عند أهل الصفة، يجي له الأنصار يقول: أما في بيتك شيء؟ يسأل النبي قال: ما في بيتك شيء؟ قال: حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه. قال: ائتني بهما، روح هات الحلس الذي تلبسه هذا والقعب اللي تشرب فيه. جابه، جاء، قال: من يشتري مني هذين؟ قال: واحد يشتري بدرهم. قال: من يزيد؟ قال: واحد أعطيك درهمين. قال: هود أعطاه. قال: خذ هذا الدرهم اشتربوا طعام واعطوا أهلك، والثاني اشتربوا قدوم وحطوا لهنا. راح جاب القدوم، ركب له النبي صلى الله عليه وسلم الهراوة حق القدوم العود، وقال: خذ احتطب، روح احتطب، ولا أرينك 15 يوم، لا تجي عندي، روح شل حطب، بع في السوق. بعدين دعا، راح الرجال بعد 15 يوم، قال: جزاك الله خير رسول الله، اشتري قضيت ديني وقضيت حاجتي، وانا اليوم اتصدق. انا قال: خلاص هكذا عمل، روح اكتسب وتصدق ولا تسال. مشى، وقال الصفه ما قال لحد منهم روح اكتسب، ولا اعطى حد قدوم ولا حد، جالسين عنده في المسجد، اذا جاء له شيء يعطيهم اياه، فينزل كل واحد منزلته. والله تعالى قد جعل الناس اصناف وجعلهم اوعيه مختلفه، وهذا حكمته في تنويع عباده. والذي يريد خلق الله على وتيرة واحدة أخبل، ما يفهم حكمة الله في الخلق والإيجاد. وهكذا. وقال الجنيدي يقول لتلامذته: لو كنت أعلم أن صلاة ركعتين أفضل من جلوسي معكم ما جلست عندكم، بروح في الصلاة، لكن قال الوقت اللي قد أفضل شيء لي فيه أجلس معكم أجلس معكم. فيقول الشيخ له خلوة خاصة وقت لا يسع فيه معاناة الخلق حتى يفيض على جلوته فائدة خلوته. قال: ولا تدعي نفسه قوة إنه ما عاد يحتاج، خلاص ليل ونهار مع الناس، ما له ساعة بكية ولا ساعة خشية ولا ساعة تذلل بين يدي الله. يقول: لا، ما تستغني عن هذا، ولا تركه الأنبياء ومن أقوى منهم وأعرف بالله منهم. ولذلك تعلمت في جهاد الصحابة كيف قال، كيف يوصفون في جهادهم، كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، ما كانوا فرسان بالليل ونهار، وإذا اقتضى الأمر جهاد في الليل جهدوا في الليل، ولكن خصصوا أوقات خلواتهم في تذللاتهم بين يدي الله وتضرعاتهم وابتهالاتهم ومراجعاتهم لأنفسهم وتدبرهم لكتاب الله المنزل عليهم. هكذا مسلك الصحابة. وهذا الحين كيف يكون مدرس شيخ مدرس يجي ما صلى جماعة، إيش هذا؟ ما له ذكر طول الليل، لا قبل النوم ذكر ولا آخر الليل ذكر، وقام من النوم يسجر ويصبح شيخ يتعلم التربية الإسلامية. الله أكبر، ما ويخرجون أولياء ذا على يدك بسرعة، إيش تربية تربية؟ فقدتها، ما حد هي عندك، كيف تبدأ تستحي على نفسك تقول مدرس تربية إسلامي؟ تربية هذه التزكية اللي عليها الأولياء والصالحين اللي جابها محمد، أنت صاحبها وشيخها مدرسة، ما شاء الله، كلنا بنستفيد منك، تعال عندنا إذا قدك هكذا. ها يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال كم من مغرور قانع باليسير من طيبة القلب يفرح بها واتخذ ذلك رأس ماله واغتر بطيبة قلبه، استرسل في المازحة والمخالطة، صار الناس يجون إليه اللي يبغى يضحك واللي يبغى يأكل من عنده، ولا قصدهم وجه الله ولا يريدونه. الرجال مرعوش يقول لك هذا إنسان مرعوش، شيخ طيب، والشيخ الطيب عند الغافلين اللي يغفل معهم، هذا هو شيخ طيب عندهم، اللي يمشي على هواهم هذا شيخ طيب عند الغافلين. يلقي الكلام على غير وجه ويفهم على غير وجه، ومنهم من يتخذ حجة لتقصير، منهم من يتخذ حجة لترك كثير من المهام أو من المندوبات أو من الواجبات، لأنه ينقل كلام العارفين على غير بصيرة. لا إله إلا الله. قال فمن بلغ رتبة المشيخة انصرف قسم فترته لخلق. قال الإنسان بطبيعته تناله الفترة، ولاله لأول الوهلات وأول الأمر قدرة على أن يمارس ويعاني صافي الحق على طول، ما يقدر، ما هو بشر ولو دواعي ولو نوازع، فماشي. فماذا يعمل؟ يتدرج ويستروح من وقت لآخر. فوقت الاسترواح هذا، وقت الفترة، المريد يصرفه في شيء من المباحات وشيء من منامات وشيء من المباحات. قال ما دام في دائرة المباحات فلا عتب ولا لوم على المريد، لكن على الشيخ يرقيه حتى يمسك بالعزيمة. وأما الشيخ وقت فترته هذا ووقت غفلته هذا هو وقت تدريسه ووقت تعليمه ووقت ربطه الناس بربهم، هذا الوقت. فإذا فاض وعاءه من كثرة ما يلقى عليه فأحتاج إلى الاسترواح والتخفيف، قام يدرس ويعلم ويكلم الناس ويجمعهم على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العارفون لولا الغفلة ما ألفنا، لولا الغفلة ما ألفنا، ما بنألف كتب للناس، لكن سهم الغفلة هذا هو نصرفه للناس، فينفع الله بهم ويحيي بهم قلوب كثير. فصار غفلتهم آية من الآيات، نعمة من النعم على الناس، توجب ذكر كثير من القلوب وتحيي كثير من القلوب، وهم يعدونها عند أنفسهم غفلة. قال ثم يكون من وظيفته حسن خلقه مع أهل رادة والطلب، وما يلتفت ولا يميل إلى تبجيل ولا إلى تعظيم. يحكي عن الرقي، قال كنا بمصر، كنا في المسجد جماعة من الفقراء جلوس، دخل الزقاق شيخ فقام عند اسطوانة يركع، قلنا إذا فرغ الشيخ من صلاته نقوم نسلم عليه، ما درينا إلا سلم، جاء عندنا السلام عليكم الله وبركاته. أوه يا شيخ كنا نحن أولى بهذا منك، نجي نحن إلى عندك نسلم عليك. قال ما عذب الله بقلبي بهذا، قط ما عذب قلبي إن أتلفت للناس يجون لا عندي، عاد الله الحمد لله، قال ربي سلم قلبي من ذا العذاب، ما عذب قلبي بهذا، أنا ما ألتفت لحد يجي، ما أشهد الحق لنفسي ولا أريد من أحد يحترمنا ولا يكرمنا. قال الله عاد ما عذب قلبي بهذا، ليه كذا بغتونا كذا أنتم، هذا عذاب، قال هذا عذاب، ما في قلبي، ما في قلبي هذا الحجاب ولا هذا العذاب. الله الله، عبد خالص لله، عبد لربه. ما سمعت سيرة نبيك سيد الوجود وأشرف كل موجود، يبدأ من لقيه بالسلام، ما ينتظر من أحد يسلم عليه، هو حق أن يقصد، حق أن يقول الذي يلاقيه هو اللي يبدأ، يسبق من كل صغير وكبير وأبيض وأسود وأحمر وأسود، يبدأهم بالسلام، يا رب صلي عليه، وحقه أعظم الحقوق بعد حق الله، ما لا لوالدين ولا لأمراء ولا لمشايخ حق مثل حق النبي محمد. أعظم الحق بعد حق الله حق نبيه محمد بن عبد الله، مع ذلك ما قعد ينتظر الناس يجيبون له حقوقه، قام هو يبدأهم بالسلام، هو يبدأهم بالإكرام، هو يبدأهم بحسن الكلام، هو يبدأهم بالهدية، هو يبدأهم بالعدية، ويكافئ من أهدى منهم إلى شيء صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. رب من أدب الشيوخ نزول لحال مردين من الرفق بهم، ما يكلفه ما لا طاقة له به، يوحشه وينفره عن الطريق، ولكن يتبصر ويتبسط إلى أن يعلق قلبه بشيء من التوجه أو شيء من العزيمة فينقله إليها. فببركة صبرهم على تلامذتهم تتحرك قلوب التلامذة ويتعلقون بالاجتهاد، هذا ذلك يتعطفون على الأصحاب وقضاء حقوقهم. الجريري قال رجعت من الحج، فلما رجيت إلى بغداد أول شيء رحت إلى عند الجنيد شيخنا الجنيد بن محمد من شان لا أجي تعذب، ويقول إنه جاء من الحج واحد من أصحابنا بأروح بسلم عليه وبهنيه بالحج، فبدل ما يتعذب الشيخ ويجي إلى عندي أنا بأذهب إلى عند الشيخ. فأول ما دخل البلاد راح إلى عند الشيخ وقال جينا من الحج، والحج إن شاء الله مبرور، ما مريت عليك أول شيء حتى لا تتعذب ولا تتعنى، لا تجي إلى مكاننا ولا إلى منطقتنا. قال جزاك الله خير وتحدث، ما شرح، قال صليت الفجر شو طلعوا الشيخ وصل وده الجنيد محمد. قال يا شيخ أنا ما جيت عندك أمس وقصدتك إلا من شان ما تجي أنت إلى هنا ولا تتعنى بالمجيء إلى عندي. قال ذاك فضلك وهذا حقك، مجيئك لعندنا فضلك ومجينا لعندك حقك، حق نعطيك حقك، قبلنا فضلك وخذ حقك نعطيك حقك. هو الجنيد بن محمد سيد الطائفة بغداد مشغول بأنواع العبادة ومعه دكان ويبيع في الدكان، وصلاته كل يوم في الدكان قبل البيع 300 ركعة ثم يبيع كل يوم في الدكان 300 ركعة. من دكان الجنيد حصل صلاة ما حصلتها مساجد أهل عصرنا، هذول مساجد أهل عصرنا ماشي 300 ركعة في اليوم فيها دعوة. ده دكان حق الجنيد في السوق، إذا جاء الصباح بيبيع يرخي الستر ويصلي 300 ركعة ثم يرفع الستارة يبيع ويروح بعدين، خلاص وقت قيلولة والظهر انتهى عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال فإذا علموا ضعف في المسترشدين رفقوا بهم، وقفوهم على حد الرخصة ما دامت في دائرة المباح، ويراعونهم بذلك حتى تتنبه قلوبهم يقدروا يردونهم شيء فشيء. قال شاب يعرف بإبراهيم الصايغ كان ابن تاجر في رفاهية من العيش، انقطع إلى الصوفية وصحب أحباء أحمد الجلانسي، فكان أبا أحمد الجلانسي هذا إذا وقعت في يده دراهم يروح يشتري له حلوى وشواء ورقاق ويعطي هذا. قال له مالك؟ قال فارق عيشة رفاهية وما له طاقة ينقل نفسه بسرعة إلى معيشتنا، فخلوه يتقوى بهذا لما يعرف ويدرك ويذوق وبعدين يدخل معنا. فكان يوثره بالطعام الطيب، ولا يروح إذا وقعت له فلوس يروح يشتري له يعطيه إياه، معاونة لهذا المريد أن انتقل من حالة إلى حالة. قال ما هو مثلنا، ما تربى على مثل معيشتنا ولا عنده قوة على هذا فيرعي هكذا. قال الشيخ بعد ذلك من أدب الشيوخ التنزه من مال المريد وخدمته والارتفاق به، يعني الاستعانة به، ارتفاق من جانبه بكل وجه من الوجوه، لأن المريد جاء لله تعالى، فالشيخ يجعل نفعه وإرشاده خالصا لوجه الله تعالى. فما يسدي الشيخ إلى المريد من أفضل الصدقات، ما تصدق متصدق بصدقة أفضل من علم ينشر، فليكن لله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان يقول لي الحب محمد الهدار عليه رحمة الله إذا خرجتم تعلمون تدرسون لا تنتظروا من أحد شيء، فرجالكم ليعرفناهم وشيوخنا وشيوخكم، قال كانوا ما يلتفتون إلى كلمة جزاك الله خير من أحد، ما يريدون أحد حتى يقولهم جزاكم الله خير، ما قصدهم هذا، ما ينتظرون يلتفتون جزاك الله خير، ما يلتفتون إليه، يعملون وينفعون، ما مرادهم حتى أحد يقول لكم جزاكم الله خير، ما لهم قصد في هذا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلا ينبغي للشيخ أن يطلب على صدقته جزاء إلا أن يظهر له في شيء من ذلك علم يريد عليه من الله تعالى في قبول الرفق أو صلاح يترأى للشيخ في حق المريد بذلك، يكون التلبس بماله والارتفاق بخدمة لمصلحة تعود على المريد مأمونة الغائلة من جانب الشيخ. قال تعالى: يؤتكم أجوركم وإن تطيعوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، هو ربكم اللي خلقكم وخلق أموالكم، قال ما يسألكم إياه، هو خالقكم نفسه وخالق أموالكم، إن يسألكموها فيحفيكم يعني يجهدكم ويلح عليكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال قتادة: علم الله تعالى أن في مسألة المال إخراج الأضغان، وهذا تأديب من الله الكريم والأدب أدب الله. قال الجعفر الخلدي: جاء رجل إلى الجنيد أراد أن يخرج من ماله كله ويجلس معهم على الفقر، قال له الجنيد: لا تخرج كل ما معك، احبس منه بمقدار ما يكفيك وأخرج الفضل وتقوت بما حبست واجتهد في طلب الحلال ولا تخرج كل ما عندك، فلست آمن عليك أن تطالبك نفسك وترجع بعدين لن كذا ولن كذا وتخبط وتخربط، حسن هذا نفسك ما هي من النفوس القوية المزكاة، خل عندك من مالك وخرج زايد واطلب الحلال ولا تجيب بعدين تتقلب وتتنكس، لأن بغيت نفسك من دولة تتشبب ولست منهم، بعدين ترجع تضايق وتخرج أضغانك وتقول الطريق فعلها وقال الطريق تركهم، لا لا لا أحسن لك لا خل مالك حتى قع بعيد وانت سالم من سوء الظن في آل الطريق أحسن، ولا تصلح نفسك من آل الطريق وبعدين تقول فعلهم وتركهم، أحسن لك تقع بعيد أفضل، ولا قعد أنت ومالك ولا توقع نفسك في ورطة تعرض نفسك لسوء الخاتمة بغل نفسك بغل نفسك، يخرج بعدين بغن منها بسبب حاجة إلى الدنيا وشيء من المعاش، ظل يتشوف الناس عندهم الناس عندهم الناس جولهم الناس جولهم، هذا حطونا احنا هنا حتى ينتبهوا منا، ماشي فايدة ماشي حاصل، بب بب بب بب أحسن من روح لك اشتغل وخذ لك مال وخل قلبك سليم أقرب لك للسلامة إلى الله، ولا تصلع عبادات وظاهر طاعة وعلم وانته من داخل ملان ضغاين إلا ربك يحب المقبلين عليه بطمأنينة برغبة بفرح بتعظيم بصدق، ما هو بتزلزل كذا، خلوا كما أبو هريرة خلوا في الصفة وإذا جاع جنبه وبغى يشرب لبن يسقي على الصفة كلهم يخليه يتشوف، والثاني يعطيه يقول هروح هات القدوم، باع تولى البيع له حقه قال هات القدوم روح احتطب لا تجي عندي 15 يوم روح اعتذر، هكذا ما كل الناس على وتيرة واحدة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، هذا الوارد في الحديث، أما تثبت معلوم من شأنه صلى الله عليه وسلم، قد يكون الشيخ يعلم من حال المريد أنه إذا خرج من الشيء يكسبه من الحال ما لا يتطلع إلى المال، حينئذ يفسح له يجوز يفسح للمريد في الخروج من المال كما فسح وصلنا لأبي بكر وقبل منه جميع ماله أبو بكر الصديق، وقال في بعض خطبه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا علي رضي الله، من لرسول الله، وهذا من تواضع سيدنا رسول الله، ماشي من لأبو بكر، أبو بكر من هو لولا محمد صلى الله عليه وسلم، من هو إيش يساوي، ما عمل شيء إلا ببركة محمد، ولا عرف ربه ولا وصل إلى مولاه ولا دخل دوائر الصديقية إلا بمحمد بن عبد الله، فالمنة لمحمد ليست لأبي بكر، لكن سيدنا محمد سيد المتواضعين المعترفين يقول إن أمن الناس عليه كأن الناس لهم منة عليه، والمنة له على كل الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: من أدب الشيخ إذا رأى من بعض المريدين مكروه أو علم من حاله اعوجاج أو حس منه بدعوة أو رأى أنه داخله عجب أن لا يصرح له بالمكروه، يقول له: فيك العجب الفلاني وفيك الدعوة الفلانية، لأنه بين أن يقبلها على مضض وبعدين يسحبها بعض وساوس ثانية ويقول: كيف قال لي كذا وأنا عاد كذا وأنا لي كذا ودحين عاد يصرع كذا، يجيله وساوس، أو والعياذ بالله يردها ويرى أن هذا تجني عليه من الشيخ فيهلك، هلاك الأبد ولا عاد يرجع من الجهة. فلهذا يترفقون ويسلق ليتكلم على الأصحاب في المجلس العام وأمام الناس، يذكر لهم الأوصاف ويشوفوا قد يعلق بالقلب كذا وقد يكون باللسان كذا ويلتفت الإنسان لا كذا، هو ذاك يتنبه ويصلح نفسه من دون شيء تعكير عليه، بل يتكلم على أصحابه ويشير إلى المكروه الذي يعلم ويكشف عن وجه المذمة مجملا، فتحصل بذلك الفائدة للكل، فهذا أقرب إلى المداراة وأكثر أثرا لتأليف القلوب لضعف النفوس وضعف الناس. وإذا رأى من المريد تقصير في خدمة ندبه إليها يحمل تقصيره ويعفو عنه، حرضوا على الخدمة بالرفق واللين. وإلى ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل للنبي قال: رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. بعد 70 ابدأ حاسبه، من ذا خادم بيغلط 70 مرة في اليوم الواحد؟ أنا سامحوهم وحملوهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في التاريخ. قال: كم نعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. بعد 70، ولهذا ذكر بعض الخدام وبعض المليك ذكر بعض سيادهم يقول صلى، قال: ما لك صلى كذا كذا؟ قال: عدها 1 من 70، حسبها 1 من 70 اللي سامحنا اليوم فيها، حط 1 من 70 نزل. وذاك يتذكر يقول خلاص هينتبه. سيدنا علي قاعد ينادي حقه ولا ذلة مملوك عبده جنب: يا فلان يا فلان، ما يجوب. قام حصله متجع جنب المحل: عجيب، ما سمعتني؟ قال: نعم، من أول صوت أنا سمعتك. لماذا لا تجيب؟ قال: أمنت عقوبتك فتركت إجابتك، أنا دريبك علي بن أبي طالب، لا أنت غضوب لنفسه ولا أنت صاحب. قال: بس اذهب فأنت حر لوجه الله. خلاص أعتقه، قال: أمنت عقوبتك فتركت إجابتك. رضي الله عن هؤلاء المشايخ الصالحين. وحصلنا لمشايخ من ذا النوع يعفون، عفوا عن زلاتنا كلها وعن هفواتنا كلها ولا عرفنا لهم قدر، فالله يجزيهم عنا خير الجزاء سواء. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: وصى أنس في الوصاة، خرج سيدنا أنس حصل صبيان يلعبون، جلس يلعب معه ونسي وصاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي مر في نفس الطريق اللي فيها أنس ويصلح، وينادي عليه: يا أنس عيب عليك، مالك متى وصيناك؟ من فين أنت؟ قام يلاطف ويجي يقرب له عنده ما يخليه يشوفه، حتى وصل عنده غطى عينيه بيده، يقول: من هذا؟ من هذا؟ يقول: عرفته بطيب رائحته وبرد يديه. قال: عرفت أنك، فجعلت، قال: ألسك ظهري بصدره وتبرك به. قال: من هذا؟ من هذا؟ يقول فتح عيني دب رسول الله. قال: فقال لي: أين الوصاة يا أنس؟ قلت: أذهب يا رسول الله. قال: فما زاد على أن تبسم، مش النبي في الطريق، وراح أنس للوصاة وقد تخلف على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون المربون مشايخ إذا لهم مواقف وأحوال الاختبارات والترقيات، فعامة أحوالهم خاصة مع الضعفاء هكذا، مع المبتدئين هكذا. ولكن كم يقعد الإنسان منا سنين وهو مبتدئ وضعيف؟ لا متى مبتدئ وضعيف، سنة بعد سنة، لا متى. إذا ما عرف يمسك من الكلام ما يجمعه على العزيمة ويرفعه إلى القمة والهمة. قالوا أخلاق المشايخ مهذبة بحسن الاقتداء برسول الله، وهم أحق الناس بإحياء سنته في كل ما أمر وندب وأنكر وأوجب صلوات ربي وسلامه عليه. قال: من جملة مهام الآداب حفظ أسرار المريدين فيما يكاشفون به ويمنحون من أنواع المنح، فسر المريد لا يتعدى ربه وشيخه. ثم يحقر الشيخ في نفس المريد ما يجده في خلوته من كشف أو سماع خطاب أو شيء من خوارق العادات، ولأن بمجرد ما يظهر شيء للمريد من هذا ينتفخ ويفرح كثير ويشوف نفسه أنه يوصل، يحسب أنه دخل داخل هو كان برا، عادوا برا ينادونه، فيجي يقول أنا عندي رؤية كذا وأنا عندي كذا وأنا شهدت في اليقظة كذا وكذا وأنا حسيت وأنا في المجلس شفت نفسي في محل ثاني كذا وشفتكم محل ثاني، شفت الشيخ كذا وشفت فلان كذا. قال: يحقر الشيخ في نفسه ما يجده ويعرفه أن الوقوف مع شيء من هذا يشغل عن الله ويسد باب المزيد، بل يعرفه أن هذا نعمة تشكر ومن ورائها نعم لا تحصى. إيش عادك شفت عادك ما شفت شيء هذا. ويعرفه أن شان المريد طلب المنعم للنعمة، ما يظل متطلب للنعمة إلى المنعم، يطلب ربك، يطلب ربك جل جلاله المنعم للنعمة. الله. ولما رأى عمر بن الفارض الجنان ونعيمها وأشياء يعطي فيها نعمة من الله، فأخذ يقول في قصة: إن كان حظي منكم ما إيش إن كان حظي منكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، كان حظي منكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. قال: ضيعت عمري في لا شيء، هكذا. قال: حتى يبقى سره محفوظا عند نفسه وعند شيخه ولا يضيع سره، فإذاعة الأسرار من ضيق الصدر، وضيق الصدر موجب لإذاعة السر يوصف به النسوان وضعفاء العقول من الرجال. وسبب إذاعة السر أن للإنسان قوتين آخذة ومعطية، وكلاهما يتشوفان إلى الفعل المختص بها، ولولا أن الله تعالى وكل المعطية بإظهار ما عندها ما ظهرت الأسرار. فكامل العقل كلما طلبت القوة الفعل قيدها ووزنها بالعقل حتى يضعها في مواضعها، فيجل حال الشيوخ عن إذاعة الأسرار لرزانة عقولهم. وينبغي للمريد أن يحفظ سره من بثه، ففي ذلك صحته وسلامته وتأييد الله سبحانه وتعالى له بتدارك المريدين الصادقين في موردهم ومصدرهم. كتب سيدنا الفقيه المقدم إلى شيخه بالمراسلة الشيخ سعد بن علي الظفاري، وذكر له من جملة ما ذكر له: قال: أني أريد أنه ارتفعت روحي، رأى فارتفع روحه إلى سدرة المنتهى، السماوات السبع إلى سدرة المنتهى في ليلة واحدة سبع مرات، أول مرة وثاني مرة وثالث، هو يرى عروج روحه إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى. فالشيخ يكتب له: جسد إياك أن تلتفت إلى هذا أو تركن إلى شيء منه أو تقف عنده، أما هذه إلا عوارض تعرض للإنسان في طريقه والمراد وراء ذلك والله المقصود. استمر الفقيه يكاتب شيخه ما أظن، وبعدين أيقن الشيخ أن الرجال من نوع من طراز غريب ثاني جديد، رعايته فوقية وشؤونه علوية وأحواله وهبية قدسية. كتب إلى التلميذ: وأنت يا فقيه أهدى من أن تهدى وأعرف بالشريعة والطريقة والحقيقة منا. قال: نحن شيوخ تلقى عن جده محمد صاحب مرباط، ولكن ردنا المحافظة عليك فحصلناك طلعت فوق جاوزتها، واللي نعرفه قدم معك ومعك أشياء ما عاد نعرفها لش أنت بالشريعة والطريقة. ومع ذلك كله قالوا مضى عمره فما يروى عنه ادعاء مقام قط، ما يروى عنه ادعاء مقام ولا ادعاء حال، وعلى قدم الفقر لله تعالى. كل يوم ورده 100,000 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، 100,000 في اليوم، هذا من جمل تورادة وفقه. كان قدم في الفقه سمي الفقيه المقدم لتقدمه على الأقران في الفقه وعلم وعمل وذكر، وهكذا الحال مع الله تعالى. وكم في عجائب في العارفين الذي أظهرهم الله من زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في الأمة، وزعهم في المشارق والمغارب، عجائب في أحوالهم، في أدبهم، في إخلاصهم، في صدقهم، في تواضعهم، في تذللهم. وإيش نعرف من كلام أهل التصوف إلا ظواهره، مظاهره ما عرفنا ولا عرفنا حقائقهم. ومعنى مظاهر من كلامهم نرجو إذا ما جمدنا عليه وإذا تحققنا معه بالمحبة أن يجود الله علينا باللحوق بهم ويحشرنا في زمرتهم، وإلا إيش عرفنا من أحوال أهل التصوف؟ فلولا أسرار الأمر والنيابة ما قرأنا عوارف المعارف. دام قال صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي. والرؤيا تكون صحيحة كما قال سيدنا مالك: تسر ولا تغر. كثير من شؤون أهل هذا المقام في الدعوة إلى الله تعالى تجري في حال فتورهم في نفع الناس، ومنها من أجل التكليف مكلفين به ومامورين به فيؤدونه امتثالا. قراءة الكتب كلها الآداب وغيرها يجب أن تكون قصد الاستفادة وقصد العمل وقصد الخدمة للشريعة وللأمة المحمدية. المشايخ ما يحبون القيام لهم، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار. قراءة كتب الصالحين نافعة للإنسان لنفسه أو مع إخوانه، إنما مظهر التصدر لتدريسها هو الذي يحتاج إلى الإذن وإلى الرفق، ويكون حسب الحاجة. ما أعلم لسيدنا موسى الذري، يقول هل لسيدنا موسى الذرية؟ ما أعلم ذلك. أعلم معروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذرية أخيه سيدنا هارون. سيدنا هارون بنو النضير كلهم من ذريته، ومنهم أم المؤمنين سيدتنا صفية بنت حيي، فأبوها الأول من أهل النار، صاحب النار، وأبوها الكبير وعمها من رسل الله تعالى، فعمها موسى من أولي العزم من الرسل، وجدها هارون عظيم القدر رد الرحمن جل جلاله. وسبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج من الميت، وهي أمنا وأم كل مؤمن بالله، اصطفاها الله لتكون في جوار عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرها إذا عرضن أمهات المؤمنين بذكر أهلها اليهود أن تقول لهم: من منكم زوجة نبي وبنت وأبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي. زوجها نبي كلهم زوجها النبي سيد الأنبياء، لكن قالت: من عدو أبوها نبي وعمها نبي؟ قالت: عني زوجي محمد رسول الله مثلكم، وأبي هارون وعمي موسى، فأبي نبي وعمي نبي وزوجي نبي وليس ذلك الواحد منهن. فأراد إسكاتهن عن التلميح بأهلها اليهود. وما كان هي كانت عايشة بين اليهود حتى كانت تكره، فلما اصطفيت الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليها قالت: فأخذ يحدثني بما عمل أبي وما عمل عمي وما عمل قومي، ويقول كذا وكذا وكذا حتى أذهب ما في قلبي أنا، حتى أدخل الله محبته في قلبي صلى الله عليه وسلم، منقذ الخلائق. أقامت شاهد الإقبال منها تحاول فتح باب الاتصال، فحركت القلوب إلى نداء آخرت الجواب إلى السؤال وأبدت من حقائقها خطابا يذكرني أويقات الوصال ليال في الحما طابت وراقت فما أحلى صفا تلك الليالي فما أحلى صفا تلك الليالي بها ذقنا من السلوان كاسا صفا لله من مشروب حالي أفيدك أنني جلست قوما أفيدك أنني جلست قوما حدوني بالمقال وبالفعال فحرك حدوهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال رجالا ما رأيت لهم مثيلا رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدوهم صم الجبال صحبتهم زمانا في سرور وبسط وانشراح في توالي فيا لله من علم عرفنا تلقيناه عن تلك الرجال ويا لله ويا لله من ذوق وجدنا وسر ليس يخطر لي ببالي يراسلني به المحبوب سرا بمعنى ليس يضبطه مقالي فطورا فيه أشهد سر غيب على منهاج علم قد بدا لي على منهاج علم قد بدا لي وطورا تختفي الأوصاف عني فيمتزج الجمال مع الجلال أحيي أهل ودي أحيي أهل ودي كل حين وادعوهم بصدق وابتهال وأشرح من فؤادي صدق حب وأشرح من فؤادي صدق حب لهم مني وآمال طوالي لعلي عند شرحي بعض أمري أراهم ينظرون لضعف حالي أراهم ينظرون لضعف حالي يا رسول الله انظر إلينا. يكرمنا الله بنظرتهم ويثبتنا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويسعدنا وإياكم بقربهم ويسقينا من شربهم ويحقنا بحقائق الصدق معهم في جميع شؤوننا وأحوالنا، بلغنا من خيرات الدارين فوق أمالنا، يحنى عن روح حبيبه المصطفى أكمل الحنان، واجعلنا وإياكم ممن استقام على منهجه في الإسرار والإعلان، واجعلنا وإياكم سبحانه وتعالى من وفى بعهده الذي عهد عليه، فينا شر النفس والهوى والشيطان والدنيا الغرارة، واجعلنا في الصالحين المصلحين والهداة المهتدين، واختم لنا بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية.